قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإحياء الليل مراتب. أحدها أن يحيي الليل كله، روي ذلك عن جماعة من السلف. الثانية أن يقوم نصف الليل، وهو مروي أيضا عن جماعة من السلف. وأحسن الطريق في هذا أن ينام الثلث الأول من الليل والسدس الأخير منه. المرتبة الثالثة أن يقوم ثلث الليل، فينبغي أن ينام النصف الأول والسدس الأخير، وهو قيام داود عليه السلام. ففي الصحيحين أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. ونوم آخر الليل حسن، لأنه يذهب بآثار النعاس من الوجه. لأنه يذهب بآثار النعاس من الوجه بالغداة، ويقلل سفرته. المرتبة الرابعة أن يقوم سدس الليل أو خمسه، والأفضل من ذلك ما كان في النصف الأخير، وبعضهم يقول أفضله السدس الأخير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى أهله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: وإحياء الليل مراتب. معلوم أن الكلام عن فضل الأذكار والدعوات وأوراد الليل والنهار، ثم تكلم الشيخ عن قيام الليل وفضله، وكما أنه ذكر الأسباب الميسرة لقيام الليل، وعد منها أمورا كثيرة كالخوف من الله سبحانه وتعالى، وكأخذ الراحة من النوم، وقد يستعين بذلك بنوم القيلولة، وكذلك أيضا البعد عن المعاصي وحب الخير للمسلمين. كل هذا مما يعين العبد على التقرب إلى الله عز وجل. إذا سلمت نيته وصفت طويته، فإنه يعان على أفعال من الخير كثيرة، وبخاصة على قيام الليل، وقد سبق بسط هذا. ثم قال رحمه الله: وإحياء الليل مراتب. على معنى من أراد أن يحيي الليل، فإن هناك عدة وجوه وعدة أحوال في إحياء الليل، منها ما هو وردت به نصوص، ومنه ما هو اجتهادات لبعض السلف. فقال: منها أن يحيي الليل كله، روي ذلك عن جماعة من السلف. وإحياء الليل كله على جهة الدوام، هذا قد يكون فيه نظر. أما أن يحيي بعض الليالي، وبخاصة ما كان منها فاضلا كالعشر الأخيرة من رمضان، أو إحياء ليلة القدر ليتحرى الخير، هذا وارد. أما أن يكون طوال العام يحيي الليل كله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان هذا هديه على الدوام، وإنما كان إن شئت أن تراه نائما رأيته، وإن شئت تراه مصليا رأيته، من كل ليلة أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ينام. وبل حتى قالت عائشة: ما أحيا الليل كله، تقول عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه ما أحيا الليل كله. والذي يبدو والله أعلم أن هذا يعني على جهة الدوام، وإلا في العشر الأخيرة مثلا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أيقظ ليل أهله وأحيا ليله وشد الميزان. وقد يكون معنى أحيا ليله يعني أحيا أغلب الليل، فإن أساليب اللغة في هذا متسعة. لكن على كل حال، الاستمرار على إحياء الليل كله طوال العام، هذا فيه نظر. أما بعض الليالي، أو قد يجد الإنسان من نفسه نشاطا، أو ليالي فاضلة بخصوصها ورد النص بفضلها، كما قلنا كليلة القدر، تحري ليلة القدر العشر الأخيرة من رمضان ونحو ذلك. الثانية من المراتب أن يقوم نصف الليل، وهو مروي أيضا عن جماعة من السلف. وكذلك أيضا كذلك تخصيص نصف الليل بذاته، وإنما بمعنى يلازم أن يقوم نصف الليل، هذا كذلك أيضا ليس هناك دليل يخصه، ليس هناك دليل يخصه. لكن إذا كان المجموع نصف الليل على معنى قد يكون مرة نصف الليل من أوله ومرة من آخره ومرة في يوزعه كما يذكر الشيخ هنا، وهو مروي أيضا عن جماعة من السلف لكن ليس فيه نص. وأحسن الطريق في هذا أن ينام الثلث الأول من الليل والسدس الأخير منه، طبعا لأنكم تعرفون أن النصفان يمكن أن يقسم، أو الواحد يمكن يقسم إلى نصفين، نصف كامل وثلث وسدس، لأن مجموع الثلث والسدس يساوي نصف، مجموع الثلث والسدس يساوي نصف. فمن هنا على كلام الشيخ هنا ينام الثلث الأول من الليل والسدس الأخير منه. وكما قلنا أن الليل يحسب من غروب الشمس، الليل يحسب من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، فكيف يكون ينام ثلث الليل؟ يعني هل معنى هذا أنه مثلا إذا افترضنا الآن مثلا تقريبا الأذان المغرب الساعة 6:50 وأذان الفجر 5:35 تقريبا، فكم يكون الليل كله؟ من 12 ساعة، 12 وربع، سمعت ربع 12 وثلث، إذن ربع ولا ليش؟ لا 10 وزيادة. نعم، على كل حال إذا قلنا لنقول 12 من أجل الحساب فقط يعني، فإذا قلنا مثلا 12 فيكون طبعا نصف الليل الساعة 12 في هذه الأيام، أو 12:10 يكون هي منتصف الليل مثلا. فكيف يكون حساب؟ لأنه يقول هنا سينام الثلث الأول من الليل، معلوم أنه لن ينام من غروب الشمس إلى الساعة 12:30، هذا غير وارد، لأن صلاة المغرب لا بد أن يصلي، وصلاة العشاء سوف يصليها في وقتها. صلاة العشاء مثلا الآن تقريبا الأذان الساعة 7:15 أو 7:30 تقريبا، 7:15 الأذان الآن، فيكون ذهب من الليل حوالي 2 ساعة إذا نام، فإذا لا يبقى 12:30 إلا كذلك 3 ساعات أو قريبا من ذلك، خاصة إذا تشغل بعد الصلاة بشيء. فإذا هل ينام بعد صلاة العشاء 3 ساعات ثم يستيقظ ويحيي الثلث، والثلث سيكون أيضا 4 ساعات، لأن 12 ساعة قلنا 4 ساعات ثم ينام قبل الفجر قليلا. يبدو هذا مقصوده، يبدو هذا مقصوده أن ينام بعد العشاء في حساب هذا الوقت الأيام هذه، لأنها تقريبا نهاية طول الليل، وإن كان بدأ النهار يأخذ من الليل في جهة المغرب، لكن يعني تقريبا ينام 3 ساعات تقريبا، ثم يصلي 4 ساعات، ثم ينام السدس اللي هو 2 ساعة. هذا بالحساب هذا الوقت معقول، لكن أحيانا ستأتي أوقات في أوقات الصيف يكون الليل قصيرا جدا. فعلى كل حال أنا أثبت هذا من أجل أن الإنسان يتأمل كيف يكون الحساب على كلام أهل العلم. يعني ليس المقصود نصف الليل ينام نصف الليل ينام من المغرب، هذا ما هو صحيح، يعني لابد أن يصلي المغرب ويصلي العشاء في وقتها. المرتبة الثالثة أن يقوم ثلث الليل، فينبغي أن ينام النصف الأول والسدس الأخير، ينام النصف الأول والسدس الأخير، لا في الأولى ينام الثلث الأول هنا كما قلنا، ويستيقظ نصف الليل السدس الأخير هذه المرتبة الثانية. الثالثة اللي نحن فيها أن يقوم ثلث الليل، فينبغي أن ينام نصف الأول، النصف الأول والسدس يعني على حساب اليوم ينام الساعة 12 ثم يقوم إلى يقوم الثلث، فينبغي أن ينام النصف الأول يعني الساعة 12 ثم يصلي ثلث يعني أربع ساعات ثم ينام آخر الليل، ثم ينام آخر الليل. وهذا هو قيام داود كما وهذا جاء في الصحيح، أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. وهذا لا شك أن ملازمة هذا من السنة لأنه ورد فيها نص، ملازمة هذا والمداومة عليه أخذ من السنة، هذا معلوم أنه لا إشكال فيه، بل هو من الأمور التي لا شك يؤخذ بها. قال ونوم آخر الليل حسن، لأنه يذهب بآثار النعاس وليس يذهب، أما لو كان بدون باء كان نقول صحيح يذهب آثار النعاس، لكن ما دام تعدى بالباء فيكون يذهب بآثار النعاس، كما قد ذهب الله بنورهم. أما لو كان أذهب فكان لو كان في غير كتاب الله لقلنا أذهب الله نوره، لكن ما دام أنه متعدي بالباء فيكون بالبناء المجهول، يكون بالبناء المعلوم، يذهب بآثار النعاس من الوجه بغداء، يعني أن النوم قبيل الفجر يبعث على النشاط في أول النهار ويقلل صفاته، لأن الذي داوم على إكثار السهر من الليل فإنه يؤثر هذا في شحوب لونه، ولهذا أيضا قد يذكر في بعض العباد أنه شاحب اللون من شدة العبادة مع توالي الصيام وقيام الليل ونحو ذلك، لكن إذا نام قبيل الفجر فإن هذا يكون أحسن للصحة. المرتبة الرابعة أن يقوم سدس الليل أو خمسه، والأفضل من ذلك ما كان في النصف الأخير، وبعضهم يقول أفضله السدس الأخير، يعني المرتبة الرابعة هذه في الكمية أقل مما قبلها، أن يقوم سدس الليل أو خمسه. على كل حال كل هذه التقديرات ليست مبنية على شيء، تقديرات السدس والخمس إنما اجتهادات من العلماء، وسيأتي ما يبين أن الأمر في هذا واسع. والأفضل من ذلك ما كان في النصف الأخير، وبعضهم يقول أفضل هو السدس الأخير، ولا شك أن آخر الليل هو أفضل الليل، الأسحار والسدس الأخير هي التي والثلث الأخير من الليل هي التي يتحرى فيها نزول الله عز وجل إلى سماء الدنيا، فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له. فالثلث الأخير يتحراه الإنسان ويجعل ورده فيه، هذا من أفضل القربات. نعم. المرتبة الخامسة أن لا يراعي التقدير، فإن مراعاة ذلك صعب، ثم فيما يفعله طريقان، أحدهما أن يقوم أول الليل إلى أن يغلبه النوم فينام، فإذا انتبه قام، فإذا غلبه النوم نام، وهو من أشد المكابدة، وهو طريق جماعة من السلف. وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه ما كنا نشاء أن نرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مصليا من الليل إلا رأيناه، وما كنا نشاء أن نراه نائما إلا رأيناه، وكان عمر رضي الله عنه يصلي من الليل ما شاء الله حتى إذا كان من آخر الليل أيقظ أهله فيقول الصلاة الصلاة. وقال الضحاك أدركت أقواما يستحيون من الله في سواد هذا الليل من طول الدجعة. الطريق الثاني أن ينام أول الليل، فإذا أخذ حظه من النوم وانتبه قام الباكي. قال سفيان الثوري رحمه الله إنما هي أول نومة، فإذا انتبهت لم أقلها، يعني لم ينم. المرتبة السادسة أن يقوم مقدار 4 ركعات أو ركعتين. فقد روينا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: صلوا من الليل، صلوا 4، صلوا 2. الحديث. وفي سنن أبي داود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من استيقظ من الليل وأيقظ امرأته فصليا جميعا ركعتين. وأيقظ امرأته. من استيقظ من الليل وأيقظ امرأته فصليا جميعا ركعتين. كتب ليلة إذ من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وكان طلحة بن مسرف يأمر أهله بقيام الليل ويقول: صلوا 2، فإن الصلاة في جوف الليل تحط الأوضار. فهذه طرق قسمة الليل، فليتخير المريد لنفسه ما يسهل عليه. فإن صعب القيام عليه في وسط الليل فلا ينبغي أن يخل بإحياء ما بين الإشاعين وورد السحر ليكون قائما في الطرفين. وهذه مرتبة سابعة. المرتبة الخامسة أن لا يراعي التقدير، فإن مراعاة ذلك صعب، على معنى أن لا يلتزم بتقدير معين كثلث ونصف وخمس وسدس، وإنما يجتهد على حسب ما تيسر، لكنه لا يترك قيام الليل. لابد أن يجعل لنفسه وردا، لكنه لا يراعي فيه التزاما بمدة محددة. وهذا يكون على طريقين: أحدهما أن يقوم أول الليل إلى أن يغلبه النوم فينام، فإذا انتبه قام، فإذا غلبه النوم نام. قال: وهذا من أشد المكابدة، وهو طريق جماعة من السلف، على معنى بعد صلاة العشاء يصلي ما تيسر حتى يغلبه النوم ثم ينام، فإذا استيقظ من الليل صلى إلى أن يغلبه النوم ثم ينام، على معنى أنه لا يلتزم فترة محددة. ويستدل لهذا بمثل ما جاء في الصحيح عن أنس قال: ما كنا نشاء أن نرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مصليا من الليل إلا رأيناه، وما كنا نشاء أن نراه نائما إلا رأيناه، على معنى أنه على حسب ما يتيسر. وكان عمر رضي الله عنه يصلي من الليل ما شاء، على معنى من غير تقدير، حتى إذا كان من آخر الليل أيقظ أهله فيقول: الصلاة الصلاة. وقال الضحاك: أدركت أقواما يستحيون من الله في سواد هذا الليل من طول الضجعة، على معنى الإنسان عليه أن يحاسب نفسه وأن لا يكون كالبهيمة أو كالجيفة يلق بنفسه ولا يستيقظ إلا مع الصبح، وإنما يقوم من الليل ما كتب له. الطريق الثاني أن ينام أول الليل. الطريق الأولى طبعا أن يصلي إلى أن يغلبه النوم. الطريق الثاني لا، ينام أول الليل، فإذا أخذ حظه من النوم وانتبه قام الباقي، يعني ينام، فإذا استيقظ لا ينام، يأخذ القدر الكافي في نوماته الأولى ثم يستيقظ ويصلي. قال سفيان الثوري: إنما هي أول نومة، فإذا انتبهت لم أقلها وأقلها، أو تحتاج إلى تحرير العبارة، يعني لم ينام. المقصود يعني أنه ينام في النومة الأولى، فإذا استيقظ فإنه لا ينام بعدها. المرتبة السادسة أن يقوم مقدار 4 ركعات أو ركعتين. وأورد الشيخ في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلوا من الليل، صلوا 4، صلوا ركعتين. هذا روي موقوفا، روي مرسلا، وروي متصلا، وروي أيضا موقوفا على الحسن أو من رسول الحسن. على كل حال، تخصيص 4 ركعات والمداومة عليها هذا يحتاج إلى نظر، لأن الحديث في هذا فيه نظر. أما ركعتين فنعم، وخاصة للحديث الآتي: من استيقظ من الليل وأيقظ امرأته فصليا جميعا 2. كتب ليلة إذ من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فهذا أيضا يعني حتى لو صلى الإنسان 2 من الليل يكون قائما الليل، وقلنا إن قيام الليل يبدأ من بعد صلاة العشاء، فإذا صلى الإنسان ما تيسر له من بعد صلاة العشاء يكون قد قام من الليل ولو كان قبل أن ينام. وهذا ينبغي أن يعلم، وينبغي أن يفقه الناس هذا، لأن الناس أحيانا قد يعني يشق عليه قيام الليل، أو تجده يحاسب نفسه حسابا عسيرا وهو لا يعمل شيئا، بينما إذا فقه أمر دينه وعلم أنه إذا صلى قبل أن ينام ما تيسر له ثم أوتر فإن هذا كافي. وهذا غالبا إذا دوم عليه العبد فإنه يفتح عليه أبوابا من الخير كثيرة ويفتح عليه طرقا عجيبة، وقد هذا يقود لأن يقوم آخر الليل وأن يقوم في أثناء الليل. لكن إذا كان ما عنده فقه ولا يعلم ويظن أنه لا يكون هناك قيام من الليل إلا آخر الليل، وهذا كثيرا ما يكون شق على كثير من النفوس وخاصة غير العباد وغير بعض الطبقات، بينما إذا فقه أمر دينه وعلم أنه إن صلى ما تيسر له قبل أن ينام فإن هذا كافي، فلا يقطع الإنسان نفسه من الخير. قال: فهذه طرق قسمة الليل، فليتخير المريد لنفسه ما يسهل عليه، فإن صعب القيام عليه في وسط الليل فلا ينبغي أن يخل بإحياء ما بين العشاءين، لأنه ورد معنا طبعا أن أوراد الليل مقسمة، الورد الأول ما بين صلاة المغرب إلى صلاة العشاء، ما بين صلاة المغرب إلى صلاة العشاء، هذا ورد فيه يصلي فيه 12 ركعة إذا تيسر له أو أقل من ذلك. فلا ينبغي أن يخل بإحياء ما بين العشاءين وورد السحر اللي هو قبل ثلث الفجر الثلث الأخير من الليل أو السدس الأخير من الليل، ليكون قائما في الطرفين، يعني أول الليل وآخر الليل. وهذه مرتبة سابعة، أنه كان قال إحياء الليل مراتب وجعلها ستا، قال وهذه يمكن أن نجعلها مرتبة سابعة. نعم. فصل في من صعبت عليه الطهارة في الليل. فأما من صعبت عليه الطهارة في الليل وثقلت عليه الصلاة فليجلس مستقبل القبلة وليذكر الله تعالى وليدعو مهما قدر، فإن لم يجلس فليدعو وهو مضطجع. ومن كان له ورد فغلبه النوم وفاته فليأتي به بعد صلاة الضحى، فقد ورد ذلك في الحديث. وليحذر من له عادة بقيام الليل أن يتركها، ففي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لعبد الله بن عمرو: لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. قال: فصل في من صعبت عليه الطهارة في الليل. على معنى مقصود الشيخ بهذا الفصل على أن الإنسان أحيانا قد يعني يشق عليه أن يقوم يتوضأ أو حتى يصلي، فيقول هذا إن لم يتيسر له الوضوء ويشق عليه فليذكر الله وهو في فراشه. فقال: فأما من صعبت عليه الطهارة في الليل، إما لأن الماء بعيد وخاصة قد يكون في في في في الحياة السابقة أو حتى الآن في بعض القرى أو بعض البادية قد يشق على الإنسان إما تحصيل الماء وإما الذهاب إلى الماء أو أي نوع من أنواع الصعوبات عادة التي تحدث في الليل حينما لا تتوفر كثير من وسائل المدنية والتحضر. فقال: فأما من صعبت عليه الطهارة من في الليل وثقلت عليه الصلاة فليجلس مستقبل القبلة وليذكر الله تعالى وليدعو مهما قدر. فالشيخ يريد أن يفتح للإنسان أبواب الخير مهما كان. قد يصيبك فعلا ثقل وكسل عن الصلاة، يقول: ما دام أنك استيقظت من الليل وكسلت عن الصلاة فلا تنسى أن تذكر الله عز وجل وأنت في فراشك، لأن عادة ذكر الله عز وجل ينشط، وذكر الله يجعل الناس منفتحة. فأنت إن لم تصلي اليوم سوف تصلي غدا، فإذا لا تحتقر نفسك من أي وجه من وجوه الخير. إذا كسلت عن الصلاة وأعجبك لذيذ المنام، ما دام أنك مستيقظ فاذكر الله وأنت في فراشك، اذكر الله، ادعو الله عز وجل، توجه إلى الله عز وجل، فلعلك أن تلاقي بابا مفتوحا. ولهذا قال: نعم، مهما قدر. وثقلت عليه الصلاة، فأما من صعبت عليه الطهارة في الليل وثقلت عليه الصلاة فليجلس مستقبل القبلة وهو في فراشه يعني، وليذكر الله تعالى وليدعو مهما قدر، بل حتى وإن لم حتى لو لو لو لو كسل عن استقبال القبلة فيذكر الله على فراشه وهو مضطجع. فأولا وجوه الخير كثيرة. والأمر الثاني هذا يفتح باب الأمل للإنسان، لأن الإنسان إذا كسل ثم لم يقم للصلاة هذا يجعل نفسه منكسرة، وخاصة إذا تذكر أحوال العباد وأحوال الصالحين وهم يصلون ثم يجد في نفسه أنه لم يصلي، فيجد الشيطان عليه في هذا مدخل، ولهذا عليه أن يدفع هذا المدخل الشيطاني بالذكر. بل لعله إذا كان ذا قلب صادق وتعلق حقيقي بربه قد يكون أفضل ممن يصلي وهو ذاهب أو يصلي وهو غافل. فالإنسان لا ينبغي أبدا أن يحتقر نفسه من أي وجه من وجوه الخير، فليجلس مستقبل القبلة وليذكر الله تعالى وليدعو مهما قدر، فإن لم يجلس فليدعو وهو مضطجع أيضا، لا يجعل للشيطان عليه مدخل. ومن كان له ورد فغلبه النوم وفاته فليأتي به بعد صلاة الضحى، يعني يقضي ورده من الليل يأتي به، فقد ورد ذلك في الحديث كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عمر. وليحذر من له عادة بقيام الليل أن يتركها، ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمر: لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. ولسفين إذا اتخذ وردا ينبغي أن يلازمه، ولهذا يأخذ من العمل ما يطيق، لأنه إذا بدأ جادا ووسع على نفسه قد يشق عليه الاستمرار، ولهذا فليأخذ نفسه بالرفق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اكلفوا من العمل ما تطيقون، أو خذوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. نعم. فصل في بيان الليالي والأيام الفاضلة. أما الليالي المخصوصات بمزيد الفضل التي يستحب إحياؤها فخمس عشرة ليلة، ولا ينبغي للمريد أن يغفل عنهن، لأنه إذا غفل التاجر عن موسم الربح فمتى يربح. فمن هذه الليالي سبع في رمضان: الليلة السابعة عشرة، وهي التي كانت صبيحتها وقعت بدر، والسبت الباقية هن أوتار العشر الأخيرة، إذ فيهن تطلب ليلة القدر. وأما الثمان الأخر فأول ليلة من المحرم، وليلة عاشوراء، وأول ليلة من رجب، وليلة النصف منه، وليلة سبع وعشرين منه، فإنها ليلة المعراج، وليلة النصف من شعبان، وليلة عرفة، وليلة العيدين. وقد ورد صلوات لبعض هذه الليالي وليس فيها ما يثبت. وأما الأيام الفاضلة فتسع وعشرين من رجب، وهو أول يوم حبط فيه جبريل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويوم سبع عشرة من رمضان كان فيه وقعة بدر، ويوم النصف من شعبان، ويوم الجمعة، ويوم العيدين. والأيام المعلومات وهي عشر ذي الحجة، والأيام المعدودات هي أيام التشريق. ومن فواضل الأيام في الأسبوع يوم الاثنين والخميس وأيام البيض، وفيها فضل كبير مذكور في فضائل الصوم. آخر كتاب الأوراد وهو آخر ربع العبادات، وبالله التوفيق. أراد الشيخ أن يختم الكلام على أوراد الأذكار ببيان الليالي والأيام الفاضلة، فعد هذه الليالي وهذه الأيام، والواقع أن كل ما ذكره كثير منه لا دليل عليه، لا في إحيائه ولا في خصوصية الصلاة فيه، ما عدا الليالي المعروفة. فمثلا قوله رحمه الله: ليلة السابع عشر من رمضان، ليلة بدر، أنها تحيى لخصوصها، هذا غير صحيح. إنما ليلة السابع عشر من رمضان هي ليلة من ليالي رمضان، وليالي رمضان كلها فاضلة، وليالي رمضان لها مزيد فضل عن غيرها من ليالي العام. ليالي رمضان لها مزيد فضل على ليالي العام، وهذا معروف. والعشر الأخيرة من رمضان أفضل من سائر أيام رمضان، والأوتار من العشر أفضل من غيرها، يتحرى فيها ليلة القدر. أما ليلة السابع عشر من رمضان بخصوصها فليس لها فضل يخصها. وإذا لا شك من المتفق عليه أن يوم بدر هو اليوم 17 من رمضان، لكن هذا لا يخص بعبادة لأنه ليس فيه دليل. والست الباقية هن أوتار العشر الأخيرة، وهذا صحيح، الأوتار العشر الأخيرة تخص بقيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على ذلك في تحري ليلة القدر، قال تحروها في الأوتار من رمضان من العشر الأخيرة، إذ فيهن تطلب ليلة القدر. وأما الثمان الأخر يعني الليالي التي يعدها الشيخ فضيلة، فأول ليلة من المحرم، وليلة عاشوراء، وأول ليلة من رجب، وليلة النصف منه، وليلة 27 منه، هذا كله لا دليل عليه، لا في مزيد فضل ولا في خصوصية صلاة، لا في مزيد فضل ولا في خصوصية صلاة. طبعا محرم يصام، ويوم عاشوراء يصام، واليوم التاسع من المحرم يصام، هذا صحيح، أما تخصيصه بإحياء ليله فهذا لا دليل عليه، لكنه إذا كان له أوراد من طوال العام فإنه يحييها لا شك، لكن أن يحييها بخصوصها ليس هناك دليل يثبت في هذه الليالي، لا رجب ولا محرم ولا النصف من شعبان ولا غيره، وليلة 27 منه، وليلة النصف من شعبان، وليلة عرفة. أما عرفة من حيث نهارها فمعلوم فضلها بالنسبة للحاج، هذا معروف، هي أفضل، هي يوم الحج، هي ما روي الشيطان أدحر منه في مثل هذا اليوم، وكذلك صيامها بالنسبة لغير الحاج مستحب، وكذلك عشر ذي الحجة، ومنها يوم عرفة، فعشر ذي الحجة هذه فاضلة، أيام يذكر فيها الله عز وجل، ويصام نهارها، ويذكر نهار، ويذكر ويهتم بالذكر والتكبير في ليلها وفي نهارها، هذا صحيح. أما عبادة خاصة بالنسبة للعشر ذي الحجة، الصيام، الصيام مشروع، والذكر والتكبير مشروع، وليلة العيدين، ليلة العيدين وردت آثار في إحيائها، ورد حديث لكنها فيها ضعف، وقد يؤخذ بها في فضائل الأعمال خاصة ليلة عيد الفطر. والشيخ قال وقد ورد صلوات لبعض هذه الليالي وليس فيها ما يثبت، وهذا صحيح، يعني يقصد صلوات خاصة 10 و20 أو، لكن لا كما قلنا ليس هناك دليل يدل على مزيد فضل لهذه الليالي إلا ما ذكر من ليالي رمضان وليالي العشر الأخيرة والأوتار وكذلك عشر ذي الحجة على حسب ما ورد، وكذلك طبعا أيام التشريق أيضا، أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. قال وأما الأيام الفاضلة في 19 يوما، يوم عرفة هذا صحيح يوم فاضل، وفضله بصيامه بالنسبة لغير الحاج، وفضله بالنسبة للحاج تحري الوقوف فيه والاجتهال بالذكر والدعاء والابتهال إلى الله عز وجل. ويوم عاشوراء كذلك أيضا صيامه مشروع كما معلوم، ويوم 27 من رجب هذا لا دليل عليه، وهو أول يوم هبط فيه جبريل عن النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا هذا محل نظر، ثبوت أنه يكون أول يوم هبط فيه جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم في رجب، هذا محل نظر. ويوم 17 من رمضان كان في وقعة بدر، أيضا كذلك هذا محل نظر أن يخص بعبادة، هذا ليس عليه دليل. ويوم نصف من شعبان في النهار يعني أيضا كذلك لا دليل عليه، وإن كان طبعا صيام شعبان وارد، صيام شعبان فيه حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان، لكن كان يصوم النصف الأول قبيل رمضان ما كان يصوم عليه الصلاة والسلام. ويوم الجمعة، يوم الجمعة يوم فاضل، يوم الجمعة يوم فاضل، وله أشياء تخصه كقراءة سورة الكهف والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الإكثار، أما الصيام أو إحياء ليل فهذا ليس فيه دليل، بل الصيام منهي عنه، إفراد يوم الجمعة بالصوم هذا منهي عنه. ويوم العيدين، يوم العيدين لا شك أنه يومان فاضلان، لكن ليس هناك عبادة خاصة إلا التوسعة، التوسعة على الفقراء في ذلك اليوم، وخاصة عيد الفطر بإخراج زكاة الفطر. والأيام المعلومات وهي عشر ذي الحجة، وهذا صحيح، ورد فضلها بصيامها وذكر الله فيها والتكبير. والأيام المعدودات وأيام التشريق الثلاثة بعد العيد، عيد ذي الحجة، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، هذه أيام التشريق، وهذه أيام فاضلة يكثر العبد من ذكر الله عز وجل فيها، ولا يصح صيامها إلا للمتمتع إذا لم يجد هديا ولم يصوم ثلاثة أيام قبل العيد فإنه يصومها في أيام التشريق. ومن فواضل الأيام في الأسبوع يوم الاثنين، وهذا صحيح، يوم الاثنين يوم فاضل ويخص بصيام، وكذلك يوم الخميس يوم فاضل ويخص بصيام، لكن لا يخص إحياء ليلة يوم الاثنين أو ليلة الخميس، لا تخص بإحياء. وأيام البيض وكذلك أيام البيض أيضا فاضلة يصومها الإنسان، وهي يوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر، وفيها فضل كبير مذكور في فضائل الصوم. هذه الأيام والليالي التي ذكرها الشيخ، وفيها ما ذكرنا أو فيها ما فيها مما ذكرنا، والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.